بسم الله. ما معنى المسألة كالدن يكد الرجل وجهه؟ من مقصود المسألة هنا؟ نعم، سؤال الرجل أموال الناس. فما معنى يكد كالدن يكد الرجل؟ نعم، تعب يتعب نفسه، كد يكد في عمله إذا استعجل وتعبه، فالمسألة تعب، والمسألة خدش في الوجه على ما تقدم في الرواية الأخرى كدوح. فالمقصود بالكد هنا التعب والنصب، وهكذا الرواية الأخرى كدوح تحمل على هذه الرواية: إنك كادح إلى ربك، أي ساعي وحريص وجاهد نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. قولوا إلا أن يسأل الرجل سلطانا، ما المقصود بذلك؟ نعم، أن يسأل حاكما وله من له السلطنة أو سلطنة وبيده المال وبيت المال، فيسأل حقه ولو مع الغنى، لا مانع من ذلك إذا كان له حق، لأن السؤال مع الحاجة قد نبه عليه بقوله أو في أمر لا بد منه، أي مع الحاجة، أو يسأل في أمر لا يجد بدا أي علاجا آخر غير السؤال، هذا مع الحاجة، كما في الحمالة والجائحة والفاقة على ما في حديث قبيصة الذي تقدمت الإشارة إليه وسيأتي، وهكذا حديث أنس: لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفضع. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، ضعفه البخاري رحمه الله، رواه أبو داود وهو ضعيف، هكذا علام الألباني في ضعيف أبي داود، لكن قد أغنى عنه حديث قبيصة في من تحمل حمالة، وهكذا من ذكر، ومن اجتاحت ماله جائحة تعالى تحل لهم المسألة. طيب، قوله في الحديث حديث أنس: فقر مدقع، فقر مدقع بضم الميم وسكون المهملة، فقر مدقع بضم الميم وسكون المهملة وكسر القاف، وهو الشديد، وهو الشديد الملتصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض، الملتصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها. وقيل هو سوء احتمال الفقر، فقر مدقع سوء احتمال الفقر، وهو بمعنى الأول، وقيل هو سوء احتمال الفقر. وقوله لذي غرم مفضع، قال الخطابي أو قوله مفضع ذي غرم مفضع بضم الميم، أي المفضع، وسكون الفاء، وسكون الفاء والضاء المعجمة، وبالعين المهملة، وهو الشديد الشنيع، لذي غرم مفضع الضاء المعجمة وبالعين المهملة وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد، وهو الشديد الشنيع، الدين غرامة مفضعة جدا، والضاء المعجمة وبالعين المهملة وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد. قال الخطابي: الغرم المفضع، الغرم المفضع هو أن تلزمه الديون الفظيعة، هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة، هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة حتى تنقطع به الأسباب، حتى تنقطع به الأسباب، فتحل له الصدقة، فتحل له الصدقة الزكاة، ويعطى سهم الغارمين، يعطى سهم الغارمين إذا بلغ إلى هذا الحد حلت له الصدقة، وسددت ديونه، فهو وصل إلى حال عظيم وإلى حالة شديدة تلزمه تركبه الديون الفظيعة حتى تنقطع به الأسباب. قول لذي دم موجع دم بفتح الدال المهملة والتخفيف، تخفيف الميم، فتح الدال المهملة وتخفيف الميم. وقوله موجع، قوله موجع هو الذي يتحمل دية، هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه، هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل، أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه، فيوجعه قتله، فيوجعه قتله. يعني إذا لم ينبري هذا القريب أن يتحمل هذه الدية ويعطي، سيقتل هذا القاتل، فيتوجع هذا المتحمل عنه، يحصل له وجع بقتله، فيتجده يبادر ويسعى ويجمع الأموال من أجل أن يفك أسر هذا الذي قد حكم عليه بالقتل قصاصا، فيسعى في ذلك إذا طالب الأولياء بالدية وتنازلوا عن القتل، فيسعى في فكه، فإنه إذا قتل أوجعه قتله، فإن لم يؤديها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله. قال الخطابي: الدم الموجع، قال وقال الخطابي: الدم الموجع أن يتحمل حمالة، أن يتحمل حمالة يعني دينا، أن يتحمل حمالة يعني دينا في حقن الدماء، في حقن الدماء وإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين، فتحل له المسألة، فتحل له المسألة. هذا هو الدم الموجع، تحمل حمالا لأجل إنقاذ هذا الذي قد حصلت له زلة، وليس رجل سفاكا للدماء، فما ينبغي أن يسعى الشخص في فكاكه يقتل مثل هذا، يريح الله العباد من شره، ولا يسعى الشخص في فكاك نفسه من القتل، يتركه ويقام عليه حد الله. لكن أحيانا تحصل زلة من بعض الصالحين وهو ممن يؤلمه هذا الشيء، لكن استزل الشيطان إلى أن وصل إلى هذا الأمر، وقد عفوا عنه، رأوا أنه رجل فيه خير وعفوا عنه. فإذا إلى الدية، فإذا تحمل الشخص عنه الدية فلا بأس ويسعى في جمعها، فتحل له الصدقة بعد ذلك. أما من عرف بسفك الدماء فلا يجوز للشخص أن يسعى في فكاكه من القتل، فمثل هذا يريح الله العباد من شره. لكن أحيانا تنزل قدم بعض الصالحين وبعض الناس الطيبين الذين لا يعرف عنهم القتل للأنفس، يحصل شيء من الشجار ويحصل شيء من الخصومات، وإذا به يقتل ذلك الذي تخاصم معه، ويحصل من الندم ما يحصل، ويحسن إليه أولياء المقتول بالعفو عنه من حيث القصاص فتبقى الدية. فإذا سعى الشخص في مثل هذا الرجل الصالح الذي زلت قدمه فيرجى له أجر ويعطى من الزكاة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فهو أخوه وزلت قدمه في هذا الأمر. انتهينا من الأحاديث الأربعة وما يتعلق بغريبها. فعن من هذه الأحاديث الأربعة؟ من يجيب عن من هذه الأحاديث الأربعة التي كلها من باب واحد؟ عن ابن عمر، عن أبي هريرة، وعن زبير بن عوام، نعم، وعن سمرة بن جندب، أربع أحاديث من باب واحد، مسألة حكم المسألة، مسألة حكم المسألة، لأن أخذ مسائل هذه الأحاديث وما تيسر منها. المسألة لغير حاجة، المسألة لغير حاجة قد تكاثرت النصوص، المسألة لغير حاجة قد تكاثرت النصوص في النهي عنها والتحذير منها، وهي محرمة، وهي محرمة. ومن تلك النصوص أحاديث الباب، ومن تلك النصوص أحاديث الباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله، أحاديث الباب الأربعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله. وفي الباب أدلة أخرى، وفي الباب أدلة أخرى تدل على تحريم المسألة لغير ضرورة أو حاجة، وفي الباب أدلة أخرى تدل على تحريم المسألة لغير ضرورة أو حاجة. ولشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي، ولشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رسالة مختصرة مفيدة في بابها، رسالة مختصرة مفيدة في بابها، جمع فيها الأدلة، جمع فيها الأدلة التي تدل على تحريم المسألة. وسبب تأليفها، وسبب تأليفها ما رأى من استرسال أصحاب الجمعيات في هذا الباب، ما رأى من استرسال أصحاب الجمعيات في هذا الباب، وإهانة أنفسهم بالمسألة، وإهانة أنفسهم بالمسألة. وفي حديث قبيصة، في حديث قبيصة: يا قبيصة، يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، أو لأحد ثلاثة. في حديث قبيصة: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ما أعظم هذه القيود! فلا يسترسل، تحمل ديون لأجل الصلح ورأب الصدع بين الناس، يحصل بين قبيلتين عظيمتين قتل وقتال وأزهقت أنفس، فيتدخل للصلح ويجمع شيئا من المال الكثير فيسكت هذا، يهدي هذا لأجل رأب الصدع وجمع الكلمة، وهكذا أيضا حقن الدماء. هذا عمل عظيم جدا، فإنه إذا لم نعطه ربما ما ينبري أحد لمثل هذه الأعمال، يقول: أنا سأتحمل ديون وأدفع من أموالي ويتفرجون علي إذا جاءت الزكاة. فلا يقدم أحد على هذا العمل الجليل، فمثل هذا يعان، وهو أحق الناس من إعانة، الذي يسعى في الصلح ويسعى في حقن الدماء ويتحمل الحمالات العظيمة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، هذا سنكتبه برمته لأننا ربما نحتاج إليه في مواضع أخرى نشير إليه. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما بالكسر من عيش، أو سدادا أيضا بالكسر، أو سدادا من عيش. جاءت جائحة سماوية كما يقال، فاجتاحت المال وذهبت النخيل والزراعة، جاءت السيول وأخذتها جرفتها، وما بقي مال بيد المسكين. فهذا لا بأس أن يسأل الناس حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فينتهي بعد ذلك عن المسألة ولا يسترسل. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أي ذوي العقول اختار يعني اختارهم الشرع من قومه لأنه أعلم به وأعلم بحاجته صاحب البيت أدرى بما فيه وأما غيره ربما لا يصدقون في الشهادة له بعضهم لكن هؤلاء يعلمون صاحبهم وما حلت بهم أقرب الناس إليه. أصابت فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحتا يأكلهن فما سواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ما سوى الثلاث المسائل فما سواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء قال أبو حامد الغزالي في الإحياء إحياء علوم الدين وهو إماتة علوم الدين بالحقيقة فقبل أن يتوب حصل له زلات عظيمة من التصوف والتمشعر وربما وصل للاعتزال وغير ذلك مما زاغ فيه وأبعد النجعة فيه رحمه الله وغفر الله له فإنه قد تاب كما نقل عنه التوبة. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء السؤال حرام في الأصل السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بد فهو حرام فإن كان عنها بد فهو حرام انتهى. قال المناوي في فيض القدير قال المناوي في فيض القدير فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق قال المناوي في فيض القدير فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق تكون هناك أعمال لكن ما هي لائقة ربما فيها شيء من مكروهات ومحرمات ولا تليق فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق جاز بشرط جاز بشرط أن لا يذل نفسه جاز بشرط أو بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يلح أعطني أعطني يتكرر عليه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرط منها حرم اتفاقا فإن فقد شرط منها حرم اتفاقا. قال النووي رحمه الله شرح مسلم قال النووي رحمه الله شرح مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال واختلف في سؤال القادر على الكسب واختلف في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم على وجهين أصحهما التحريم قادر ولم يكسب لم يعمل أما إذا كان له عذر ما وجد عملا لائقا به ما معه بحث عن الأعمال ما وجد عملا لائقا به وليق به تقدم معنا أنه يجوز له بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول. أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز مع الكراهة، والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة: أن لا يلح، أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال، زيادة على ذل نفس السؤال، فنفس السؤال ذل فلا يزيد عنه، ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسؤول، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد شرط من ذلك حرمة، إن فقد شرط من ذلك حرمة. وأما قول الفاكهاني، وأما قول الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا، يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تقولون أنه يكره السؤال مطلقا؟ وقد سأل أناس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل أناس بعهد السلف الصالح، كيف تقولون بالكراهة؟ وأما قول الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح، ثم السلف الصالح من غير نكير، ثم السلف الصالح من غير نكير، فالشارع لا يقر على مكروه، الشارع لا يقر على مكروه، انتهى كلامه. فهذا الكلام فيه نظر، فهذا الكلام فيه نظر، وسيأتي وجه النظر فيه إن شاء الله. ونقل كلام الحافظ رحمه الله ردا على الفاكهاني، وأنه قد وجد السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد السؤال في عهد السلف الصالح ومن غير نكير، فلماذا تنكرون أنتم السؤال مطلقا؟ يأتي الجواب عليه إن شاء الله، وما حصل في عهد السلف محمول على ما ذكر الحافظ. إلهنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت.